منك الشلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي في لحيظات الوداع النبوي جئت أشتم أريجا لم يزل يسكنه العشق طريا وكأني بالرسول المصطفى رافعا كف علي قائلا عن ربه جل جلاله رب والي كل من والى عليا رب والي كل من والى عليا عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي في لحيظات الوداع النبوي يا أمير المؤمنين أيها الحاضر فينا كل آن يا مبيد الكفر في ذات السلاسل وفوق النهروان وفوق النهروان يا خلودا يا تشكل رافضا معنى الفناء في حنايا الكائنات وسجايا المؤمنين ونفوس الأسوياء ونفوس الأسوياء عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي في لحيظات الوداع النبوي يا أمير المؤمنين مات عمار بأصلاب الرجال وتمادى ذو الثدية وذوت ريحانتك يا أبا الريحانتين يا أبا الريحانتين يا أبا الريحانتين عند شلال الغدير العلوي تحت ظل الدوحتين حيث تم الله نوره في لحيظات الوداع النبوي في لحيظات الوداع